أنا ترى مثل ما أخبرين من ده اسمه قل مقدمة مثل انتقاص من مهيك الله حاش كإيمان كما نقول إحنا عن كما تبتعطين الشيء أوكي من نبك أمور مثل أعلم من نبك حاش لله عز وجل اشتك خدم كل الشيخ اللي مثل على الشيخ قط الشيخ قط سعفو سعفو قال لهم أنا مثل ها؟ مثل مثل أنا عن الصفحات صح مثل نعطي مثل مثلا احنا خميني مثلا تجدون ان نستجدوا بكلام مثلا لا خليني احنا خليني في اغلى الكلام يعني حتى انا بس من بس تقولوا خميني تجدون ان نقصاص من الكلام تاء الصحيح او انها تستجدوا به ها؟ ولكن انت لما تقولي له هذا الناس أمامك عاون الموصول ولا مشايخ ولا طلبة علم سيعرف العامل سيعرف المأخوذ عنه يعني المذكر والمذكر ماذا؟ يؤخذ هذا العلم هو يعرف هذا لا يعني ما تحطه في الأمر هذا مثلا نقول سيد قطب عنده كتب وضررات كثيرة وكثيرة جدا إلى حد أن بعض العلماء كفاه بعض العلماء نقول لك أنا كتب تاع نقول لك كتب تاع أنا مستدر أنا حاسب لله أن أتكلم بدون علم تربي هذا سبحان الله أو الحديث في علم هذا من قديم يعرفني جيدة لا رأيت إلا المعرفة يعني وعنده أول كتاب يعني فيه الطامة العظمى هو تفسير الشعر تفسير الضيلات كما قال لقبه العلماء تفسير الضلال احنا انا اقول لك عن كتب هي التي يعني اللي قرات صوت اسمه كتب بفضل المشايخ يعني انا ما عنديش لا اسمعني بفضل المشايخ استنبطت منه الامور الامور بدون المشايخ ولا هم اسمع ثانيا كاين عنده شديد الانحراف تعرف كذا كاين عنده مصحف القران تعرف كذا عنده كتاب كثير مجتمعات عن كثير مجتمعات المهم بصفة عامة يعني نقول لك أنا على الناس على العلماء بعض العلماء كفروا بعض العلماء مش نقول لك أنا لحد الآن يعني أترحم عليه هو مش نقول لك أنا أترحم عليه ماذا مسلم ويقول أنا عندي أنا في العالم أنا بتقول لك هنا أحسن تكتب لا مش أحسن تكتب حاسة لي عدنا كل العلماء منهم شقراء هذا خبر خلينا نتكلم خلينا نتكلم خلينا نتكلم خلينا نتكلم الإنسان يظل يستحاضر ويسجل ها؟ ما رأيك؟ صح ما رأيك؟ كيف؟ هنجيب لك السيد قطب يسجل يستحاضر ويسجل يسجل الكتاب والصفحة ويسجل أنا كتب كتاب جلد من هالأربع كتب من الكتاب يعني نجيب لك الكتاب وسب الصحابة أن يسب معاوية واستهزأ به واستهزأ بأمه واستهزأ بعمر وكذلك وعطاه الحق لقتل الاثنين من بعد هو الجزاء هو الجزائر الزعيم الرئيسي للحكومه الخوارج لما تقولون ان الخطب هو يعني الزعيم الرئيسي يدون عنده كل الامور كما كان كتاب كثير من المجتمعات وهو يعدنا نحن المسلمين في موقع المسلمين يعدنا من هذا الكتاب حتى مره ساله ماذا حدث لا ليش تكون الاخوان هو كان الداعم للدخول هل هو كان تفكير هو كان تفكير فلم يرى مثلما ضرب أحمد من الظلم ثانيا على ان على ما على ما لا أنا أنا أنا أنا نقرأ العلماء المالكية وخصوصا ماهي نقرأ ابن عبد البر نقرأ الشاطبي هي كتب هو موتون هو لم يموتون لم ليس لديه ما تسمى الحنية الشروح يعني فقط عنده ابن عبد البر عنده الاستذكار وعنده التمهيد هذه الموطأ شرح الموطأ أما وهذا الشروح يستعين به أقوى العلماء يعني بشروح العلماء لأنه لفظ أحيانا يكون مالكية مثلا لفظ الكراهة لما يطلقه المالكية هو التحريف وليس ليس الكراهة التي عندنا الآن هذه المحدثة يعني العلماء قسموا تقسيم آخر كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية الكراهة التحريمية هي الكراهة التي يطلقها المالكية والكراهة الكراهة التنزيهية الكراهة التي يقولها الآن المتقدمون من العلماء نقول لك ثاني كلام آخر هو بعض الأحاديث تستدل قريت في المعهد العلوم الحديث ماذا يقولون في الاستدلال بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هذا كلام أبو داود هذا كلام أبو داود ولكن أبو داود رحمه الله كان عندما يقول يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف فإنما يعني الحديث الضعيف الضعيف يعني الذي لا يكون ضعفه الذي لا يكون ضعفه جيد بينما الكلام الحديث الباطل والحديث الموضوع والحديث هذا لا اختلاف فيه اختلف عن العلماء يعني لا اختلاف والحديث الضعيف الآن بالاصطلاح الآن عند المحدثين الآن مثلا من المحدثين الذي تأخذ عنهم مثال مثلا المحدثين الذي تأخذ عنهم التحقيق المهم شو الحديث كما نقول احنا التقسيم الحديثي الحالي يعني المتأخر مثلا الحسن يقسم الى مرتبتين لذاته ولغيره لغير هذا هو الضعيف الذي يستدل به فهمي اما الضعيف الذي حكم عليه بالتضعيف في الوقت الحالي هذا لا يستدل به فهمي لانه هذا طيب حكم هذا ضعيف ضعف يعني يعني هذا هو اللي كان يقصده ابو داود هذا اللي كان يقصده هو الضعيف لغيره يعني اللي عنده اسنادات من جهه اخرى تعضده ليصل الى مرتبه الحديث لغيره هذا هو اللي والمصطلحات هذه باين كاين شروح بزاف من المصطلحات كاين نقول لك المئات من الشروح من المصطلحات كاين بعض لا من الناحيه العلميه كما نقول لك العلماء يقول لك لا تتكلم لانه يعتبر كذب على المتصل من هم العلماء من هم العلماء انا نتكلم عن المحدثين وقالوا هذا محمد فضل الدين الألباني تعرفه؟ نعم. إيه محدث قال بهذا الأمر. قال بأنه لا يجوز الكلام بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال. الفتوى لما تتغير تغير على حسب المكان الزمن. كيف تتغير؟ كيف تتغير على حسب المكان الزمن الفتوى؟ الفتوى الاجتهادية أم الفتوى الثابتة؟ الموصلة تتغير. منها؟ إيه. منها تعلم الفرق. إيه. منها قرضاوي. يعد منها. إيه. قرضاوي من تأخذ عليه ليش؟ ها؟ قال بالخروج على العلماء. ها؟ قال بالخروج قال بالخروج كيف يعني العلمساء وما عنده علم ما عنده علم ما عنده علم الإنسان يقول بالخروج عنده علم ما عنده علم المشكلة عنده علم العقيدة تهدى عنه قال بالخروج على ولا أمور كفرهم العقيدة كفر العلماء كفر العلماء كفر العلماء كفر العلماء كفر العلماء كفر شو اللي خصك العلم اللي خصك؟ خليني وضع العلم شو العلم اللي خصك؟ لا العلم اللي خصك؟ لا انا اخويا عبد المالكي الحمد لله انا كنت نقرا الفقه العام يعني بصح لما تخصصت نتكلم بالمالكية نتكلم بالفقه المالكية انا عدنا غير مثلا تروح للثاني هذا ما عنديش اي مشكله في السياره 1903 هجري روح للثاني هذا لما تروح لي تجي من الله مؤلفه يعني تتحدي في الثقه ما شاء الله يعني ما لم يترك شيئا الا شرح ثم كان واحد من المتاخرين هو مغربي اسمه لا ما تخبرت لأنه من المغرب توفي في 1600 هكذا في ذيك الأمور و نسيت اسمه يعني وكاين استراتيجي عندنا استراتيجي علامة يعني عندنا يقول لك هاولا ابن عبد البر حتى كان يلقب بمالك الصغير عندنا سنة كيف اللي من أراد فيه مثل هذا كذلك سنة هذا كذلك سنة بصح الزكاة كذلك زكاة كذلك كما كنا نعطوهم نعطوهم رأس أنا نجي أنا نجا وفي يقول إسانة رأس هذا طبعا مدهن تغنو مع النغنو السؤال هذا كذلك النغنو كل هذا دين عقل تأخذ لما جئنا لكن السنة كما جئت عقل هذا الصحيح لا ليس من السنة لا خشية هذا الحديث بل يفعل كما نقول إلى مرة هكذا ومرة هكذا وكان الغالب مثلا أنه يمدها طعاما يعني فعلها مرة يقول فينا الزكاة بالماء هنا نقول إلى الاستثناء لكن لما يكون الغالب من أمره يعني وكل أمره كان على هذا الحال يعني وثبت الحديث صحيح والإمام مالك ألف الموطأ كم سنة الذي ألف أربعين سنة وكان إذا وجد الحديث لا يعمل به يقول وهذا ليس له ليس به العمل عنده يعني وهذا الحديث لم يقل فيه هذا الكلام وزاد على ذلك الفتوى نقل عنه طلبته في الأهل في مدونة كبرى ما نقول إحنا أعلم أن كل هذا ولكن أنا بتكلم كما قال الحكمي قال وقدر والشيخ وعن الله هكذا قال الحكمي أنا الذي كبار العلماء يعني لعلكم شيء ما نسمع لهم أنا راني على اتصال دائم العلماء فهمت دائم العلماء خاصة في السعودية على اتصال دائم لا من كان علمه من كتابه ما من شيء ذكره الآن لما الإمام أحمد جرى له هذا الأمر كان حافظ على أبا ثور وحط قدره ورفع أبا ثور مع أنه كان قليل الحفظ عليه. لكن إحنا المسألة التي نحن بصدد مناقشتها وإنما هي التزكية، يعني أن يكون مزكى من ثقات العلماء. التزكية هذه نادرا ما تكون، مثلا لما تقول للشيخ قطب، الشيخ قطب لم يدرس إلا الشرع، درس الأدب، هو أديب، وكان يقوده كبار العلماء الأدباء في ذاك العصر وهو ناس أديب، الإنسان أديب لا تستدل به أمور الديانات. أنت أديب ليس لها علاقة بالشرع، الشرع هذا لا فهمني حتى ولو يوافق، نحن عندنا غنية في علمائنا عن هذه الأشخاص، عندنا غنية، يعني لما نبدينا مثلا الشيخ ابن كثير، وإن كان الشيخ ابن كثير يعني بعض الأمور يقول لك ترجع العلماء فيها لأنه لي لم تكن من عادتي أن يبين القصة من الإسرائيلية من الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، يعني كان لكن كان كتب مثلا لو كان رسل المعظم الكتاب الأخير دخلت كتب مصححة يعني منصحة فيها الحديث يعني بالتخريج ده ما هو الكتاب اللي درسته دخلت طبعا إن شاء الله ابن كثير طبعا ما شاء الله يعني الكتابة هي طبعا ابن حزم دار ابن حزم كتابة يعني يعني يقول لك هذه إسرائيلية يعني هذه قصة اللي خدتموها من عادة ابن كثير رحمه الله أنه لا يفرد لا يفرد ما يقول لك أنه هذه الحديث إسرائيلية ولا قصة ولا كذا لأنه هذا الكتاب كان يعني يدرس طلبة العلم ولما يقول لي مثلا نحن يعني ولا زلنا لما نستطيع ان ندرس خارج العلم نؤمر وننصح بكتاب السعدي لانه يقول انه جمع العمل بالقران هذا هو العمل بالقران لم يكن يعني كما نقول احنا يضخم بعض الامور ويستدل فيها التي يعجز طالب العلم عن حفظها يعني كان يستدل الامور هكذا التي تحفظ مباشره المهم انا لعلي كتاب باش تروح تحوس على قاع وان كنت انا راني معلمهم داير عندهم خطوط هكا اللي كانوا لانه هذا ندير الصفاء اللي يمكن الجمله يا اخي انا قلت لك العلماء لما تقول لي عالم عنده تزكيه الامام مالك لما اصبح مفتيا ما زكاه لك 20 عالم من علماء المجد يعني وهذا لا يسد الى حد الان مثلا تفسير كتب الزكاه قريب ما مشكله اسمع لما تروح هنا بالك عندنا تزكيه شويه ما عندك تزكيه ها؟ لا تزكيه من العلم هم السعوديه لحد الان ما زالت تزكيه يخرج من الجامعه الشهاده هذيك ما يعطيها السلام عليكم عنده الشهادة لكن لا يأخذ التزكية حتى يؤصل عند العلماء يعني يكونوا معه يعني موافقين له يعرفون كذا أنا مزكي من عنده لا ما هذا اللي هو السلام عليكم